السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله لا إله إلا هو، لا رب لي إلا هو، ولا وأنا عبده، ليس لي رب سواه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المشاكل الرمضانية اللي بتقابلني كأن أنا بتكلم بلسانك، وممكن يكون ده حالي وغالبا ده حالنا كلنا، يعني إن أنا أنت عارف في رمضان أنا ممكن أختم القرآن مرتين أو ثلاثة. في ناس ما شاء الله تختموا أربعة، وفي ناس خمسة، وفي ناس ستة، وفي ناس عشرة، في ناس كتير. بس الشكوى الكبيرة اللي موجودة من كل الناس إن أنا في رمضان عندي مشكلة. إيه هي المشكلة؟ إن أنا مش بتأثر بالقرآن. يعني إيه؟ أنا بقرأ القرآن، فأنا بحس إن أهم حاجة عندي إن أنا خلصت، أنا ختمت الختمة الأولى، أنا ختمت الختمة الثانية، أنا ختمت الختمة الثالثة. فأنا مش شايف أثر لقراءة القرآن بتاعتي فيا. فأحيانا ده بيخليني عندي فتور، أحيانا بيقلل من نشاطي، أحيانا بيقلل من همتي، أحيانا ما بيدينيش القدرة على إن أنا أكمل. طب أعمل إيه بقى؟ فنقول بس هي الكلمة كانت ملحوظة كده، لو ركزت معايا في الكلمة دي، سيدنا عثمان رضي الله عنه كان بيقول: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. ركز الجملة دي كويس قوي، الجملة دي فيها حل لكل المشكلة دي. لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. فأصبح أنت بتقرأ القرآن، القرآن ده المفروض يأثر على المحل اللي هو القلب. طيب المحل ده ما بيتأثرش بالقرآن ده ليه؟ نقول لأن المحل عنده ملوث. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة إيه؟ سوداء. النكتة دي ليها أثر، إن القرآن لما يجي على النكتة دي ما يأثرش في الحتة اللي فيها النكتة، يأثر في الحتة النظيفة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصل القلوب إلى قلبين: قلب أسود مربدا كالجوز مكخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب منها. فأصبحت النكت دي بتتكاثر لحد ما القلب يسود. فلما يجي القرآن، القرآن طاهر، وأنزلنا من السماء وأنزلناه كتابا طهورا، وأنزلناه كتابا مباركة مباركة. المهم معلش الآية راحت مني. فالنهاردة لما نيجي نحط القرآن المبارك الطاهر على المحل الغير قابل فما يأثرش. طب الحل، الحل احنا عندنا ايه؟ احيانا لما تبقى عندي بقعة في الثوب، فالبقعة في الثوب دي ممكن تغسلها مرة ما تروحش، فتغسلها التانية والتالتة والرابعة والخامسة، في الستة تبدأ تنضف، في السبعة تبدأ تضعف، في الثامنة تبدأ تشيل شوية، في التاسعة تختفي جزئيا، في العاشرة خلاص. فمعنى كده انك انت محتاج كثافة حسناتية تدخل على المحل عشان تعمل له عملية تطهير. بمعنى ان حضرتك الختمة الاولى مش تأثر، بس التانية هتبقى أحسن شوية، التالتة أحسن من التانية، الرابعة أحسن من التالتة، الخامسة أحسن من الرابعة، السادسة أحسن من الخامسة، لحد ما توصل. عشان كده دايما نلاقي إيه؟ أحلى أيام حياتنا والشهر بيشطب. أنا استمتعت جدا جدا بآخر خدمة، لدرجة إن آخر خدمة أنا ما كانتش نفسي تخلص، مستمتع جدا. ليه؟ لأن قعدت أغسل أغسل أغسل أغسل أغسل في القلب لحد ما القلب طهر وبدأ يتأثر. تاني حاجة برضو أنا عندي بعد عن القرآن. أنا طول السنة في ناس كتير بتفتح المصحف في رمضان، فطبعا عشان أنت تتفاعل وتتأثر مع الآيات لسه أنت في مسافة، أنت لسه ما عشتش مع الآيات. احنا بنقول إيه؟ الجميل دايما لما تيجي تقرأ قرآن أنت، أنك أنت تحب إيه؟ انك انت تحب، يعني عشان جماعة الحفاظ بيقولوا ايه، ان دايما الحافظ وهو بيقرا الايه لما يكون حفظه متين هو عارف الآية اللي بعدها ايه، فهو مستعد ليها. فمثلا انا بقرا في الآية والآية اللي جاية بقى بتاع الجنة، فانا مشتاق متفاعل منتظر. الآية اللي بعدها آية نار، فانا بخدع وبذل وبقنع. فهي دي قضية التعايش مع الآيات اللي مش موجودة عندنا. فالنهاردة انا عايز اعيش مع الآيات العيشة دي، ان انا هي اللي جايه بتاع الجنه فانا مشتاق، فحضرتك لسه بعيد، فعلى ما تيجي دي تبقى حضرتك عديت خدمتين وثلاثه، خصوصا لو اربعه انت وانت مش حافظ، فقدامك خمسه سته على ما تعرف بقى ها تتوقع الايه اللي جايه ايه، الصوره دي صوره ايه. يعني لازم من حاجات كتير بتحصل لنا، مثلا ايه الامام دخل يصلي فهو مش بيصلي بترتيب المصحف، فانا مش عارف هو بيصلي بصوره ايه. طالما انا مش عارف هو بيصلي بصوره ايه هتفاعل ازاي؟ طب انا مش عارف الايه اللي جايه ايه، طب انا هتفاعل ازاي؟ فالنهارده عدم التاثر بالقران هو مش مشكله خالص، لان انا طول السنه باذنب، فالنكات عماله تتحط في القلب، فالقلب اسود خالص. طيب ايه تاني؟ ان انا ما بقراش قران فاصبح التفاعل ضعيف والتاثر ضعيف، فعلى ما المحل القلب ينضف وعلى ما انا ابدا اتفاعل واتاثر مع القران باخد وقت، فما تستعجلش. عشان كده في قضية السير إلى الله ما تستعجلش، أي حاجة في الدنيا ما تستعجلهاش. يعني إيه؟ يعني أنت عايز تتفاعل مع القرآن تقصد ما تستعجلش، الأمر يحتاج إلى عمر، مش يوم ولا اتنين، ده أنت عايز عمر، عايز عمر صدقني، فخليك زي ما أنت ماشي، وكمل واجتهد، وإن شاء الله بتجد أثر عجيب، إن شاء الله هتتأثر. والآيات هتبكيك وتبكي قلبك قبل عينك، ولكن اصبر، ربنا قال كده: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا، وصلى اللهم وبارك على سيدي محمد وآله وصحبه أجمعين.